تفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني. إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئت تنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا هود ما جئت تنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.